قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. يقول الله سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن صبغة ونحن له آمنون. صبغة الزم صبغة الله أي دينه وفكرته التي سبقكم بها مصدر مضاف إلى آمنون الله بس نكرات يهونهن إندا للبسو قلمو كتنكر السو إندا نتعبق وإنة الله بزا الله ينكرات شو بسو ما لنو لفلقوا وطاتهن يعني دين يازو سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة لا أحد من الله سبغة بالله دين إندا من نكر يا الله نكرت يلم يا الله نو مرتو أقباداو توداجو أواجو ونحن له عابدون دنيا لسو تغيوتنا أقوب داجوت تنانا شوت تاز داجوت نانا بلها بريلا كاف اليهود عندهم ما يسمى ماع المعمودي يميلوت وده بسبات كان بس انت كانوا بيتنفوز مع قراج يونا وانا بريدوتهم بسوط أمكو يعوتنا بريلا يلي إن دنيا نجزي كالا درقاش هداية إلا تشون سيلو كذي سبغة الله أي إلزموا سبغة الله الذي سبغكم به وهو سبغة الإسلام الفطرة الأولى التي تلحق بساهدها كما يلحق السبغ بالثوب بمر بالله نصره نكره أهونم تبنكو كارلو تمسلين أيضا نبيلو بس نكنا نبيلو وان الناس يلي نتعلم كلونو وندون باربا سيتن بسماني آدم بأتفو مالك إذا قال تنكر من دنو مسلمنو مالك أجونو كل ما يولد على الإسلام فأبوه الهمداني ما من وبلوري يولد إلا على الإسلام على أكثر الإسلام فأبوه الهمداني ونصران ومجساني كما تنزل بهيمة بهيمة جمعة حتى جدعت في السنة فيها من جدعة فقرأ أبو هريرة استاق ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها والأصل في بني آدم الإسلام كفر طارئ زنغتان يانو ماتينا يتنتو يتواتو ودفنتو اسلم النانو مارد سبغة أي إلزم سبغة لا أي سبغنا الله سبغته وإن إلزم سبغة لا منسوب على الإغراء أو سبغة الله أي سبغنا الله سبغته مفهول ومطلق لفيد من لفظه سبغنا الله سبغته أي ألزمنا الله فطرته التي فطر الناس عليها المشبهة بالسبغ بجامع اللزوم واللهوك واللسوك سبغة الله ونحن الله سبغة ونحن العابدون قل أم تقولون قل أتحاجوننا في الله لما هو نبع الله لا يتكراكرون لا تهون وهو ربنا والسوء يتاتشنا هو نسهون وربكم يننزلهم يتاتشنا لنا يعني بقيتنا لنا لن يأكلنا وما لا تشني أسجلني كما خلقوا كما أسجلني يسوء أقفايا قل كما قتلنا كما قذات أقفايا إن يونو منا ملكه إن أنت قل أقوابا إلا لما أملكه من تعملكوز وهو ربنا وربكم هونو السارت كراكرون على تشني آيات مجزة وتعمروا فانتموا بلو بلس فبلو يعني أن أنت الفطاري هونو السارت لبسوا لهم من متكراكرون نقران أتكراكرون لما لك ولنا أعمال عندك لنيان فراتي إسلامنا حقه على لن يعلم قديه لأن أنت إذا كما سيبت كانت كالثلاث شهود ولكم أعمال فراتي مدفوع شيك وكفر فراتي على الله إن يانا يقولان لكم دينك ولدي هذا كما من بالكتان ونحن له إن يانا لس مخلصون ترد طارق الدين إن قبل لأن أنت مخلصون سعيد الله مخلص وملبسون ومشبهون ناتشه بلح بلا تأهيك أبرد أمر بالكتان فما قال جل وعلا هنا إبراهيم يهودي نصراني نبرا فلذي إسماعيل إسحاق نبرونا عند يوش الله نبروا بالدين إنيانا نبر الدين نو ይሄን ዲን ልትይዙትና ልትተቃቀፉት ይገባል ብለው ሲሉ ግዜ ለመሆኑ አም ተቆሉ በል ተቆሉና አበል ተቆሉና ትላላችሁን እነ ኢብራሂም ኢብራሂም ኮ اسماعيل اسماعيل اسحاق اسحاق يعقوب يعقوب والاسباط اسباط يا بني اسرائيل انجدي كوساوت يزر كندوت على اسباط من اجم كالقبائل العربيه اخوه يوسف ناتشو اسباط وزرعتوچو يا بني اسرائيل غوساوت معناته ان ذي كانوا يهودا ونصارى ايهوداوينا نصارى نبروا نو متلوت دي من تيدونو من يذاتو من مرجع اللهو الله نسو بهداية لا ينبغوا وما كان من المشركين يارب لنا دمو قل آمنتو قل آمنا بلو ما أنزل إليه ما أنزل إليه بسماء ورساق ويقو ورسبات عند الزانو بهداية لا ينبغونا بلو الله قال لا تيانو نعبد إله وإله آبائك إبراهيم إسماعيل ورساق إله واحدانو عند إسم أيودا النصارى نبغوا بلا سبيل الله شو. قل بلا أأنتم أعلموا الله نوم يأوقوا عند مان بسوة كلمة من قد يالو ويس انانته ناتشو ويس امينه انتم بعلم ويس انانته ناتشو ويس الله انا يا سلام كبار بيت ولا قالوا مالك بدنا نتبكرات هذا وش الانبياءات كلاتوا اكثراتوا ينانتين مذهب يالتكتلن كل ما لنا وتكفروبت انجدي مندنا منغا مزغا يازاچو تاكتيك ناو አንዲያውት ለጾም አይሁዳ ነሳራ ነበር ታዳ እናንተ እኛን መንገድ ተከተል እኛም ያን መንገድ ተከትለናል አንድ እንሆናለን ብላች ወደ ኩፍር ወደ ሽርክ በአንዲያውች ስም ሽፋን ትጋዛላችሁ ወማን አዝላሙ ላሃ አዝላሙ ግፍና በደል ፈጻሚ ማንም የለም ይመንከተ መሻሃደተን እንደሁ ሚን አላህ ዘንድ ያለው ንስክርነት ከተበቀው በላይ ሚን አላህ ካለ ማለት يعني عنده خالد من الله متعلده ومن أزل لآد أزل ممن كتم كتبك شهادة مسكرنا كائلة عنده السوق اللجاء مسكرنا كتبك أو يبلت جف فالثاني من الله ايه من دارقات الله ايه من الله الذي سفسر ممن ومن أزل لآد أزل ممن كتم مفضله ممن كتمان شهادتان مفعولنا مش مفعول به نعم كذا شهادة عنده صفة من الله اللي تارقات الله ومن أزلم يعني من الله أعوذ كالله بلده ذلنا سر إلا الذي نتلنا أعوذ بالله اللي تارقات الله من الله بالتلوى يعني من كذا شهادة عنده من الله كالله زند يمتحالك يهونه المسكر المس كدبق وصو بلاي بدل فتعامي إلا إذا من الله أميله إن دولة أميله هال بنا درقه على الزام مفضل يولد كده كاركنا دمه كالات فإمتشه ولو بنا درقه دمه أدقانه يلزم من ذلك جعل الله ذالي من أخوه بمثنان الله ومن أزلق هذا أزلقه ممن كتم نيشة كاتم شهادة كائنة عنده من الله واسدة له إليه من الله هو من الله عنده كائنة من الله منه كائنة هذا كونه انت نمسكر النفس وما الله بغافل عما تعمل نغو الله كم يسر السراء زنجا إذا لم يأكل عندما بسماء يأكل صفوال الصفوال مسكارين ومتفبت متوربت متدبكبت نقر يلم ما نشود ما من لما شودناه ميكيروت ثم قال جل وعلا تلك أمت أدخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك الناس أمت يذبوش نعجة أمت جماعة نعجة أدخلت قد سبقت ومضت يالفت شنال أنبياء أوتشو الناس بنيا من قد نبروا ثلاثي الناس يهود النساري نبروا هذا ان انت الناسون تكتلاتوا ايه من قد مقبض على الباس بلا شكتبوا كذين الناس ولو فرضا بيقولوا الفوا للناسون نقدر تكتل ايه قباتوا مالك يعني دي الناس مرزا يتاربوا ايه قبات تروسا وزي عندتاو ولا جوز اباتو تاتين اهاتو تاتين اهاتو تاتين بس دي من قد نبروا بلو يباتل من قد نو بلو ويبدمو يباتل من قد بولو سولة مقابض مقابضوا لما ترى ورزا لا مصبك ይሄን መረጃ ማድረጉ ያዋጣ ነገር አይደለም በሲራ እንጂ እነሱ ምን ማረጉ ሄደዋሉ በቃ ለሃ ማ ከሰበት ነው ሰይ አልበት الله فيك البلاش ነው ማፈሩ ግን ሰይ ፈላይ ፈሩና كذلك هو عليها مكتسب يعلى ولكن ندم كتب ان انت لسراچت عللناچو ان سترو ملكام عللناچو نغير بين الناس ملكام سرانتاچو ملكام بيداچو بتنيت منغل اسكتت زفت قال تكتلو سمعاتو بقرو شفان ود مدفو مطرف نونا اي سلام لذلك يطرو سوت وغنن نا الناس منغل انديت باطل يهونال ጥሩ ነው እኛ ማለነበት እናንተ ምስሉ ላይ ሆኑ ይላችሁ አላታችሁ ዋጋ ይደው ሰማጋ ጀለዋላ ፍቁላከ ማከሰው ከሰውና መስኩማን ሰማከን አመሉ ተቀደም ስና ሰውድ በሰሩ ስራና ጃዋባን ቢሂ ታን ጃዋባን ቢኢታ ጃዋባን ቢተንጁ ኢታሚ ፈወረብና ለአነ አመሊ አክለፍታ لا غير تسأل استغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد له الوجه ولا بالبال بتشيش لما تفاتك استغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد اليه الوجه والامل فاينما تقول فسمى وجه الله ميلو قصد لما قال رب العباد اليه الوجه اي القصد والعمل نعم ثم قال سبحانه انقري او ايه دمو انه يتوقعوا نبي عليه الصلاة والسلام كمكة ودى مدينة كهيد وعلا مكة لأيانه كعبان كفيد لفيتها تشو ودى بيت المقدس هنا وكعبان كعتقوات بيت المقدس عند الله ايش كعبا إبراهيم إبرانات بيت المقدس أنبياوس إبرانات كلهم بانده إكتاة شنبر ودى مدينة كهيد وعلا كعبا ودى سمين مسراقونج مدينة ودى جبو مقرابونج قد يقد ودى كعبة جربات شعد الرب ودى بيت المقدس فيتا جعدو لاسا سجست وران دزا صدد هذا نبي يقول يا كعبة مالت يا إبراهيم كبلا يا كعبة فكر نبرات شعد ودى الزا الله انديا زورات شعد يود نبر من نبر سيلو سيلو سيلو سيلو سيلو يا انجدي انجدي أسر سراد وكيد أسر سراد يسجد يالو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوديانا كبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسيح الحرام يملا ازمتا ياو ودبا اللبات زور ودكعبة مسجد الكبلتين بار المدينة ياو نوع ازمي ودو يبدأ تنصيفها مسجد الكبلتين ودهو لتو كبلة وستكونو يتسدد بس مسجد معنا عند الزو سيكون كذي على كتاب يهودانا نصارى ودى بيت المدرسي هونو نصارى وشه የበይተ መቅደስ ወደ ምስራቁ ሆነ ይሰግድ ነበር አይሁዳዎች የበይተ መቅደስ ምዕራቡ ሆነ ይሰግድ ነበር ወደዛ ሆነ ሲሰግዱ ተስፋ ከባ ተስፋ ነበር አይሁዳዎች ይሄ ሰውዬ ይሄ ወደፊት ወደኛ እነሳ አይመጣ አይቀር ወደኛ ቂብላ እየሰገደ ነው ብለው ሰፍ ብለው ጠብቀው ነበር ያሁን አያስ ይመጣ ወደዚህ ዘወር ሲል ይሄ ሰውዬ በቃ ተቃላ የኛን ሲራ መቶ በመቶ መቃረጥ እንጂ አንድም ነገር ሊገጥም አይሻም ብለው አሉ كذا بذات نفسانا وسيقول السفاء وتقديم تأخيرنا بلا سيقول السفاء الذي ددبوش ومهيموش جاهلوش سائل بأيكوه وعيوداوش السفاء ألاتشو بأقبابو إلموني لو متكتر وتصل على كعلاوة صحيح تبالا لآلنا فتنا نجتلو والسفاء جمس والسفي هو ضعيف الرأي بالمصلحة نبجعوا النام يتكونوا ميقوداهم ليتوا ما وقوا دكانا ونصوا صفيه بالا ليدا لا إن الذي الله تمرطوا يعني موضى النبر بذهنته الله يمرطون نجر مطاون يالمرطون نجر مدغا سفيهنا جيلنات سيقول السفهاء من الناس كسوج وهم اليهود الى له ما ولا اي شيء ولاه اسمع من كاري انت تدور ان ابراهيم كان ما لما كان بربط قبلاتهم اتقطعتهم من دنيا دورات انت تدور بلاو تقاوم قل بالله المشكول شرق يا الله نو غربم يا الله تادا ملكو شرقنا غرب السن كونا وده فلقت بدك تقاطع بفلقت جزي زورو بلو لياز مبدأ له كما قال جل وعلا فقال الله صلى الله عليه وسلم والله المشرق والمغرب فإنما تولوا فتم وجه الله ما الشريك شرق والمغرب غرب يسونه يا ملكون كهولا أتأتى يسموتين أتأتى كذبي ودزا زور مالك ميكب نقر أيضا الله. فإذا كان المشرق والمغرب ملكه ويتصرف فيما كيف شاء حتى حولوا من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة المشرفة من ملكه وأمره نو أي كبد لمن هين إلى الله إهو يعدي ما يشينا صراط المستقيم ميشاون هذا هذا أتتنعو من قد يعملك كذا. وفي دليل على أن الاستقبال هداية كعبة ما قبعت دليل على الهداية هداية دليل نو لأنها من سنة محمد ولأنه من شرع الله ولأنه من محبوبة محمد نبي رسول يدور يدنا بدر ما تعلنا إلى صراط المستقيم قبلة ثم يدرك القبلة أن يستقبل إليها في الصلاة قبلة يعني كذي وذا قبلة مزور بصلاة وعلف إن داينا وذر كليل لبستك وفينا في السفر كالونا بستكار وذا قبلة زور مسجد واجبنا من استقبل قبلتنا من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي ما له ما للمسلم وعليه ما على المسلم دخل النبي يوما الكعبة ثم خرج منها فقال هذه القبلة لم نعرف استقبل القيامة في الشهر لما لنا من خصوصية هذه الأمة المحمدية استقبال الكعبة المشرفة لمن وسط البلاد نار مرت أجرنا نبي قبلة شو مرتنا دينا شو مرتنا قرآن شو مرتنا راسات شو مرتنا قانقا شو مرتنا منهجات شو مرتنا أمتها شو مرتنا يعني ما يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي وكما جعلنا القبلة لأن أنت مكاكلين هنا أنت إلا إن أدركنا الله تولى سمح الناس إنا ما لقر ما المريض ناس إنا جعلنا إن أنت أمة ومد أدركنا أنت أمة وسطا خيارا أدولا مر مكاكلين تكتلين هزبو شارقنا أتشوان لتكونوا شهداء مسكاري وشيون ذن على الناس بسوو تشلاي ويكون الرسول ذنبو يا الله ملاك تنهو الزند عليكم أن أنت لا شهيد المسكاري وقول عليكم أنا بخصوصنا وإلا له اللوم ذكرنا لو بقول لهم لا يمسكر هذا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا عند هذا الذي يروا في السيائن نبي الله نوره ان الله يوم القيامة حين بوشتاتك ويا كربات شوال نبي الله نوره تأيكا شوال حين بوشت ملاك مريك الرسال الله شوال آول حين بوشت تأيكال نانت حين بوشت نبيات نوح مريك الرسال الله شوال تبلي تأيكال على كر رسل لنا ملان يا نوح على كر رسل لنا ميالوه يا كارب الله قول حين بيارك ألا درسل لنا إيالون مذكر الله هنا أو ما أمة محمد فجيء بنا إلى النبي رجال يدوني كربالو أمة محمد دانيل إن سبب من أول مذكران قرآن نقرأ السؤال وهذا معنى قوله تعالى وكذلك جعلنا أمة وسطا الوسط خيار الشيء وأدول مكاكلا يوم لنا وسط ما لنا وسطا يا أمة محمد وسط بين الأمم بين أهل التفريط والإفراط بين أهل الملل لكناتهم فلا يعني إيش يغلون غلو النصارى ولا يجفون جفاء اليهود عند يهودان كهك ودعلا أي كروم زين تنجو سيدلو ودعلا مقرسة سيدلو عند نصارى غلو دين بغلا شو سيدلو أمة محمد مكاك لينانا تشو بجفنوا أمة الإسلام مع الإسلام النوم وكذا أهل السبب جهادهم وسطناتهم بين الشرك من هذه الأمة مالهم وسط الوسط قال أوسطهم أي أفضل وخيار حفظ رسول الصلاة الوسطى الوسط مكاكلين وسط ميزان وسط أشرف أفضل وسط مرد وسط شككلين وجعلنا أمة وسطا لتكونوا شهداء ونزا وسط شككلين هذه الخيار قالوا بذكرنا في الله ويكون رسول الله يكون شهيدا ساتبنانته بريلا ومسكاري سيهون يوم القيامة يمسكران له وسلوش ملكتا تشاون لحيث بوشتا تشاون أدرى سؤال وواجعنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كان لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وما جعلنا القبلة قبلة ما درجنا التي كنت إليها مجملة بركبات قبلة على درجنات إلا لنعلم أن يتبع الرسول رسول مكتلون عند الناس المظهور عند الناس إنجي ليلة نقر إذا الرميلة هنا الله بارك بلا معنى كعبان عند الزور هذا الرجل ليلة نقر إذا الله لفتنا إلا لنعلم لمن ما إذا لقرب نقر إلا لنعلم العلم من يتبع الرسول بقبلة في أمر القبلة يمكثر بمن ينقلب على عاقبه يمكثراتو الكثرن بلو ودو حالتا كميكربتاو ليتان انداوقنا لحزبو لما سايت فديكن امين امتحان نو يجي يا امر النص اول الناس القران امر كبير ايدل نسكنوا كما جماعه كبير المقدس قبلة ودزي مزور نسكنوا ايه دمو امتحان نو لمن يقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إنه كانت كبيرة إنه أي وإن كان وإنها كانت قبل السكيلة لكبيرة سكيلة بطعم كبادنا ونزيم ذو إلا على الذين هدى الله إلا على الذين هدى الله هداهم الله بيزه الآئدي يعني الله من رأس شو لهون مستوين ضون مستوش لا إنجي وإلا أولا بطعم كبادنات مجمرك أنا بركبات إقلاء أهون ودع الله أبات إن بيزور على ذا الرقنم نبي ميكتلونا ميكتلون ليسا اندوقنا لما سوف لقناه وإن قال كبيرة إسا مكفى من السئلانات يعني سئلة شاك أنا برك إلا على الذين هذا الله إما راتو كارون مستكى لما راتو سوش الزامون أي كبدهم تادا إهل سيلو كزي إتسان سوش وإذا بيت المقدس هنا وسيسا قدو يموت وغنو تشاتشنا لنسو قدائس من يقول من الشالال سيلو كذي وما كان الذي يذيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وما كان يذيع إيمان أي صلاتكم إلى بيت المقدس هنا تسجلات توتين عند ذهن يسجلوا سووش صلاتات شو وذا كعبا سيزور موتو أي بلاش إن عثمان بن مزغون مصرصلون يعني إن الله للناس لرؤوف رحيم إنه الله بسولاده إجقره روح أزاجنا والناس سمى الصلاة إيمانا لأنها علامة الإيمان أو لأن من شرطها الإيمان أي أو لأن من شرط وجودها الإيمان أو يعني لأن فيها مظهر الإيمان الثلاثة مظاهر الإيمان الثلاثة ثلثنا إيمان مقالتها إيمان قول النساء وتقال لهم أمان بالأركان يزيد بالتوانقص بالمعاصينا صلاة إيو أعمال قلبية وأعمال لسانية وأعمال بدنية نية إيو أعمال قلبية نو يا إيمان بوضع قلب نيزوان عندنا دمو بانده بدن مكرفات ذكره تكبيرا من آمنه أعمال لسانية ركوع سجود قيام استقبال قعود دفاع عن أعماله أعمال بدنية كذب أقوايا صلاة إيمان بوضع وفي دليل لحديث الجماعة على تسميته أجزاء إيمان إيمانا أو على تسمية الأعمال يعني إيش بالإيمان لأنه لا يتم إلا به أو لأن الصلاة لأن الإيمان لا يقوم إلا بها صلاة ناسا قدسوا مؤمن لسلم أيضا ولذلك قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما كان يدعو شطر الإيمان وما كان يذي إيمان إن الله إن الله بالناس لرؤوف رحيم قلت يا قبلة واجب رو قلت قبلة عند السلام منهم قال أذر ما لن نتجو كسجد الصلاة كنتون شرطنا وجوبنا جمهور الفقهاء استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة أذر سائل رو قبلة أن تجو كسجد الصلاة كنتون الأفضل ولا موجه أقوام يتوسنوت منهم شوكاني واجب خارجي نو معنى ذلك قال قبلة يستوي صلاة كنتون عني لو فصلاة وقتها جنة اللون نقر قل يا خارج واجب نونا يعني وين يقول الجلال قال قبلة ومسجد صلاة من كنتو عن الولاد نقر قل الرجال أقوال أن القبلة من شروع أن استقبال القبلة من شروط الصلاة كما أفتى وقال وكتب وفصل به كثير جم غفير من علماء الإسلام ياو بعد أجل الزمان متى من مرة قال بصلاة واجب نو بدفن واجب نو عند المسلم وذلك إبلا زهور مقبل إبلتكم أحياء وأمواتا إذن بدعاء جزئ سنانه بذكر بدعاء قرآن سنقرا ذكر ذكر دعاء ستارك إلا مذور مرضا بوضوء جزئ استحبه بعض العلماء شرط إلى اللب خارجي قبلة ديهم علامة وده قبلة وني لم يسجد صلاة ذكر جزئ وكبيرا كوانجي يتون قبلة وضوء جزئ شكر الله إن الله لا رأوه رأيه بطعب اجبره أذان كمونة نصا تزاز سعيم دعوة في قدم مسيح بسطة وتزاز مسارة في سرونا برسو بزارة كموتو أهون درسة وذكر الله دوره منا يسجد صلاة التسرعة وكم تهيب على ما لا توبت طعم اجبره أذان النصون باقل يميع وجه هدف نوم على سرعة ثم قال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك اكينا فرم جمرك آياته سيئوسر كميلو في مقبان الرباط الآن قد نرى تقلب وجهك يفيتهن من قاتت ويندمو ما قلب عبد قد نرى تقلب وجهك في السماع بسماع في انتظار الوحي أهن بهم وهي مطوه لكعبة زور إلى نعال بمير انجدي بطعم في قوامتو نبرو لك أبي عالم زور ما عدد لكعبة إنا إهنا فارو في السنفر الوليانك والله لنا دور بلو قال قبالا قبلة أي إلى قبلة يعني وذا قبلة لنا دور والله قبلة قبلة أهم ظرفنا ظرف كمان قال أساس كيدا وإن دم منصوب من ذلك فارو الوليانك قبلة أي إلى قبلة ترضاها إيجو قبلة ترضاها وقالوا ترضى جملة صفات لقبلة من ترضى دورة قبلة الكعبة إبلة مرضية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك على جائشة يعني سيئة من تبدأ ونقر بالتالي إذا قفل لنا ميرا روطه بلا إلا رجاجة والساجة بيودوه فتفكرهم الله أريعاتك في الله قوتاته الله يودوه نقر لا إنجي على درقه مقفو نقر الله نيت على نقر إنجي ونجو على درقاته ونقر كلي جنة ملا نزل له لتابه التارضة يبلون برقانا لجونا من هو ملك سائل مدى لذاوت اي تقدم نبر كم اي تقدم نبر بنا مي باد الراس اسيبون نبر وانجل مي باد ارم افرس من ما يقن نبر نبر اي واسو نبر كذا تنصا محمد علي صادق انا ميراچ نبر ولذين تربا فولي وجهك تعدا صحيح من يوتا تصاك الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام فيتن ادو شطر المسجد الحرام جهه المسجد الحرام ولا مسجد الحرام بكل اقطاع فيتن ادو فيتن أزور مالته بك إبلا فيت مجانا ميزورا ودلزي هنا هم فيتون مجانا دلزي هذا الرقب بك ثلاثة كيلان مال لا أهم ذاك الجذور هذا الكل له يعني على الزام عنده فيتون بأزور بثلاثة إبلاشي بعد انتفاق لهذا ثلاثة يابت له لنا سمنته كالزور مالته جن هم ذاك الجذور هذا الكل له لو فيت وانا وجنبارنا وانا وشتوك أزور ليلة جدوس ريشنا إنجي تسمي ذا الشيء اسمي جزء هنا إنجي فيتو مثل ما أزور ليلة سمنته بأزور إيشالا لما رأيت أيضاً شطر المسجد الحرام وقال شطر المسجد الحرام مالك وفي دليل على إصابة الجهة لا عين الكعبة يا كعبة عينوان ما تقام راسوان ما تبعت تساود أتقاج أو مهول يعني نوم وجبة ومالتنا سيزا ولذلك يقول رسول الله عباس الكعبة إبلة لمن في المسجد الحرام والمسجد الحرام إبلة لمن بمكة ومكة إبلة لمن بأقاص الدنيا هذا مسيح الرام قبضون يتجسوا كعبان استقبال مهول واجبنا زوروا كبوي صدقا مكة يالله سوداء مسيح الرام إبلاه مكة عالمه بآلم لالله سو بأرابتم زوريا لالله سو مكة إبلانات واستدل به المالكية مسلم في سجد يعني في طول وذا كعبة الملكة زيلا جزي كعبة ذا كالونا وذا مريت الملكة لانه لأن أجمعوا للسيكي تبسلوا أي شو شو حصابوا أي بتاتا نمسلاء وذا الزمياء يقولون قلت هذا بسلاتون ليلة على بيهدان اندي له إسقاد سبسكتوا كعبة ذا كالونا إسطان تذكروا بلو إياه وكذلك دليل على أن مكة كلها حرم رمون مرن شكرا المسجد حرامنا يا الله جل وعلا سواء أسراد أبدي ليلة من المسجد الحرام مكة ملوان حرمنا في ذلك الشوم اختلف العلماء يعني أمزاني علماء أو مكة عندنا حرمنا في ذلك يعني متو أجر بمسجد الرام سجد في أغنية نتبالو بمسجد الرام بقنباته بيتشا إذلك بمكة بحدوده استسجد سو كل أغنية لياو عندنا مكة حدود زورياو حرمنا يا مكة حدود وذا بمدينة بقلاو تنحين نبال وذا مدينة مهيجة مسجد عائشة مدبالة للزادة بودي ود عرفارك تزيش كلا سمعونا بودا بيمن بكل بيشة باتك علي يوم مكة عبلاي عوام لنا حرم لنزي بلو بهديبيا بسولة الهديبيا لا عمره مثلا الصبح كاشو يتلك ثلاثة وكذي حرمو يحرمو حدودو اندي نبار استاذ اندي نبار تيساكدو حرمو لا يقفتو يساكد نبار يا النبي شوف شوف شوف يا هم أجر لما قلت مالا قلي مسيح رام انجي أجر اللبن يبان إيه النبي بالا تغلقو نبار مالا فولي شطر المسيح الحرام شطر يطلق وراد به الجهة شطر يطلق وراد به النصف شطر يطلق وراد به الجزء شطر بذو نقر نقر ما تعالى بذو نقر ما تعالى شطر نبار هذا لا ليس كل عند ذا يعني افعلي ما فعل الحاج غير الله تطوف في البيت حتى تدخل ومسجد هذا بمن يجرى الانتظار ايه ومسجد هذا معناته مسجد هذا تبع السب هو تاو تاو قد يبوا الله هذا بدوال مسجد حرام عند ذا لا مسجد حرام حرمنا او مسجد حرام يتلقى مسجد ما بحرمه او يستاذ نبات كافر يا كافر يقبع وتكالك كالا قتال ما يتفقد بس يقولوا هدودنا مسجد الحرام تبارك بحرمه مستيال له معلنا باهر وهنود مستيال له مسجد لما على طول السوقين كأبا مطوفة الشرماء وأما هدود المقبات كله عند مسجد عند جنبات أنا وما رضي ذلك هذا يقوي بحرمه في الكفجرة يعني ان الاسلام يكثر الرجال تبع اه تبع المهيدوش من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ايه خالص ما تشوف ايه فعلي ما فعل غير الله تطوفي بالبيت ما كان قبطة تشوف ما سيد الهرام وسكون بيشا قبطة توفت تبنجي خلاص ياهو كذا بس الهرام تقين بعد وطاع الوزا حجون يسفروا ذي ما سفروا وذا شرق مسجد الهرام نو يسفروا الهجوجون نو عرفا سفر مزدريفة مينا كلهم يعني حرم يا هون اجعل له سيبار او ريما الدم بس هو يتشال سيبار مقدر يتشال انت تو مقرط يتشال بس لا يتفاو النقر الهلير يا فرالي قلت دي ملك مانسات يتشال مالكو لا يستلزم حرمة دخول الحجاب والانفاس يعني النفساء وشنا حيث ان يسعي وضع لم نبي وعيد ما هذا كله قال افعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت ويقولون وجو بهدوء ايتشال انجد مقرضم اندزانا مقدرم اندزانا يسلاذجم اندزانا كذلك النبي يدي بسر الديديا يدخل الحرام يسجد نبر ولو لم يكن كمسجد الحرام وجي يالو حرام ايضا لم يكن اي جنيبة ديبا نورو اي سجد نبر وعليه مال كثير من فقهاء الاسلام ولا سيما علماء الحرمين نعم وإن قال كبير شطر المسجد الحرام عزور على الشو وهيث ما كنت إيه الساتشو نو مجمر ميفلق الساتشو سلهون مالنا بقود دائما جمر ثمانا تازداج الساتشو ناتشو وفي دليل على أن أمته أسوة له في الأحكام نبي إسكال تخصصه أمته الشاتر الساتشو مكة بحكم عندنا الشو ولكم في رسل أسوة ناتشو وايس ما كنت خطاب الأمة في مشارق الأرض ومغاربها في بهارها وقفارها وسهارها وأجوائها فولوا وجوهكم شطره في تاتشون ولا السجاد نحو أزور على الله أكبر وإن الذي أوتوا الكتاب من سبس وجهود النصارى لا يعلمون أقل أنه لكم من ربهم كتابة الزند حق عندنا ودفع مسجد الحرام عند مزور فكتابة ونسى عندنا أو قونا فارغين أن تكتلوا هستدوا من أدوات ما تقاوموا وما الله بغافل عما يعملون الله أن ذي هدى يأننا سارة وزيزة النقر زنقوا إذا لم يقال إيان دانوان يسرات شوني سبعات شوار إلى الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ያው ወደ ካዕባ እንደሚዞሩ በኪታባቸው መጽሐፍታቸው ያጠኑት ነገር ነበር። ግን እንደዚህ ወደ እነሱ ዞሮ ሲጠቅ ጊዜ አይ ይሄ በሂደት እኛ ሃይማኖት ሳይከተል አይቀበለኛ ቄላ ሰገደው ይሉ ነበር። ወደ ቄላ ሲዞሩ ሲዞሩ ነገር ውስጥ ሮማ አንቢበል ነበር ትክክል አላሉ። እንዴት ማ ወላሁ አንቲለቲ ሙነቲ ለምን አይከተሉ? ችግሩ እኮ ለምን ተከተሉ ይሉ ነው ብዙ ጊዜ። ثم قال جل وعلا ولئن أتيت الذي أوتوا الكتاب مصحف تروج أنت والله جل وعلا بكل آية مؤجزة تأمر ملكة ميبان نقرون الله أنت كلنا لمون إذا الله جل وعلا بكل آية ما تبعوا كبرتك يا أنزك لا يكتر ومحسك نوع أو قواتنيا بطروف السماء مالا نكاين النتار مالا فلسنا يكترون الله أكبر الله أكبر بكل آياتين ما تبعوك أي كترهم منهم تادا وما أنت بتابعين قبلتهم أنت من نسلهم قبلتك التائدا لهم فلتم إيه تصفاتك لما تقررنا ما كمانهم تصفاتك عند النسلهم قبلتك ويتكتلانه بله ويمتكتلين سلاجهم وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلة بعض ፊሎቻቸው ከፊሎቻቸው ይሁዳ ነሳራን ቂብላ ነሳራ ያይሁዳን ቂብላ ማይከተሉም ይላል። አልያሁድ ቂብላ ማይከተሉም ይላል ነሳራ ይሁዳን አይከተሉም። ለምን? ያው እንግዲህ ምን አለ ጀለ ወለይሰ ልብር አንተ ወልውጁሁኩም ቂብላ ለልመሽቅ ወለመግሪብ ወያ ፊጀ ጀጀ ወያ ለሚላ ወለም አልአኺር ወልመላኢክ ወልኪታብ ወነብይና ወአተልማን አዕላው ቢዘል ቁርአን ወለሰውን መስአኪና ونسوا السائح الرقاب أقام الصلاة والزكاة والمفروض يعني إذا أهدوا صالح الواسطة والقراء من الناس لا يقل الذي استدقوا ولا يكون تقول إن دارهم هيك كتلوا أيهودا من الناس الذي بلوا أيهودا وجه غرب بيت المقدس استقبال يهودا النصارى وجه شرق بيت المقدس هكي مريم هيدا التبت واذكر في كتاب مريم هيدا انتبتت من أهلها مكانا شرقيا ودزا هنا لبكا لامين لانهم لا يعتقدون لان بعضهم لا يعتقدون في ايش حقيقه قبله الاخر يا ليس في النصارى شيء وكان ليس في الارشيد بكتابه بنبيه بايمانه بقبله قول يكادوا تادا ولا اتبعت اهواءهم يمي وذوت بقبله زوريا في نيتها تكثر كندون ايها الرسول عبادي ما جاءت من العلم وقد كما قالوا ولي الناس تكثر كندون إنك أنت إذن يعني تكتلك الجزء لمن الظالمين كأبا نفسك وكما دلوثنا لا رجاء كأقالات وكأقالات تهونا الله تهيك أنت قال بك إلا ما تكتلات بقول لنا قال يا أتكتلات شوية طبع ربك مكنا تهيونا بلا ثم قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منه لا يكتمون الحق وهم يعلمون الذين آتيناهم الكتاب مقارب سلطانا التوقيت يعرفونه محمد النبي ناقوتان كما يعرفون عبد الجيش شبه النبي عبد الله بالسلام والإخوته وثورات جبه الجيلة الشو يعني إليه يعني يقول إليه أول قوتها لنبي محمد نبي مهنا الشو لجيه عندما يقول كالجيه مباسها لم لجوش دبا ما تيتيا بليلام تنقرى وانداله لجيه يتاوقه ما توبه ما توبه أعتبه ما يتاوقه يعني باشي ما نفسه يدون الله تبارك إنا جمع البياسي دم من النبي ومنهم ما هو يا ويا تنسي ما يسترق لأي الاتمال لك مدينة جنبه كذي مطا هنا مطا بلن سلام سيمتو عيوة الجوال فلما عرف عرف أنه جو ليس بوجه كذي كذا يوشتن يفيت اندالون إذا كنت يأوكو تال كذا كان عمرو أيها الناس أفشو السلام وأدموا الطعام وسلوا الناس بيان تدخل جنساتكم بسلام سيمة سماء الجوال سوشنا قد يتأيكه نو نبي جمجي ما يوقعو ቢነታ የታቸው እንደነው እሄ ነገር አሁን ጅብሪል መጥቶ ነገረኛል ዛሊካ ደግሞ ለይሁዳ ይሁዳ እኮ ጣላት እንደነው መጣይቀው ያ እንግዲህ የጀነት ሰዎች ሊበሉት ምግብ እንደነው ከዛሬ ከሰውዮ ማነናው ማለት ይገና ልጅ ይስፋን ሱኒ መስላው ቢሎ ጠየቃቸው ይላል ማአወሉ አማራት ተዓላቸው ሶስ ጠየቃቸው አሁን ጅብሪል ነገረኛል ኤማ ያይሁዳ አላሁ ኩና በእንግሊዝ እኔ ደፈቃለሁና አሁን እንደውት ይመጣል መስለኔ ሳትነግራቸው በፊት عبد الله السلام من أين استونا استونا برنا تيجا بلا تيجا أشوا بلو على شونا سلموا إذا استقبل مات أي رجل فيك عبد الله السلام قال خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا أرأيت من أسمه قالوا أعاذه الله أرى الله إذا بك فأيت من أهل فإنا لذا من أهل فخرج من السيف فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله شرنا وابن شرنا حتى أما إن إنا مجد رجال الذي نزلناه الكتاب يعرفونه كما يعرف أبناءه وإن فريقا منهم يتوسل عن جوجة ولا يكتبون لك حق تدبك عنه يدبك عنه ششك عنه وهم يعلمون يابوك السال ليلة وهم يعلمون أنت الله بركم وني يابوك الحق من ربك هنا تعوك أن يتعزن منهم ولا أول نقل إلا منها فلا تكونن من الممترين كم يترى تروسنا كم يشاك تكوس أستهني على هذا المنجد هكذا إنك على الحق المبين إنك على صراط المستقيم إنك على هدى المستقيم إنك على صراط العزيز الحكيم لو الناس قتل حتى ولا مشكر إلا قتل إرادها الله على الجو هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.